كيف الصوت؟ جيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثالث من أقسام الردة الأقوال، وهي كثيرة جدا لا تنحصر، منها أن يقول شخص لمسلم يا كافر أو يا يهودي. إذا قال له يا يهودي، يعني أو يا نصراني أو يا مجوسي، اللي هي إذا قال له يا يهودي ومراد أن دينه، يعني دين المخاطب، ومراده أن دينه دين اليهود، وهو يعرفه مسلما، فهنا يكفر. إذن منها أن يقول شخص لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين، حال كون القائل مريدا بذلك القول أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين. أن الذي عليه المخاطب، يعني أن الذي به المخاطب، الشخص الذي يخاطبه، إن كان مراد القائل المخاطب أن هذا المخاطب يدين بدين غير دين الإسلام، أو هو عديم الدين، هذا الذي عليه هذا المخاطب ليس دينا، ليس شيئا معتبرا، ليس دينا صحيحا، هذا مراده، وهو يعلم أنه مسلم كفر، فهذه ردة وكفر. لا إذا كان متأولا بذلك، معناه لا يكفر إذا كان متأولا بقوله هذه العبارة، كأن أراد التشبيه مثلا، يعني فلان حصل منه فعل يشبه أفعال اليهود، مثلا كان يأكل الربا واليهود معروف عنهم هذا الأمر، فقال له يا يهودي على معنى التشبيه باليهود من هذا الباب. كان قال له يا كافر على قصد التشبيه، ومراده أنك تشبه الكفار في خساسة أفعالك. أنا بالدرس أوكي. أو أنك تعامل المسلمين معاملة الكفار لهم، أي كما يعاملهم الكفار، فلا يكفر لكن هذا حرام يفسق قائله، يعني واقع في ذنب كبير، يفسق من الفسق أو الفسوق، وهو ذنب كبير. يعني إذا قال له يا كافر، ومراده أنه يشبه الكفار، يشبه الكافر، أعماله تشبه أعمال الكافر، هنا لا يكفر. وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده بالجنة وما أعده الله فيها من النعيم أو وعيده بالنار والعذاب ممن، أي من إنسان لا يخفى عليه نسبة ذلك، أي إضافة ذلك الاسم أو الوعد أو الوعيد الذي سخر به إليه سبحانه. وذلك كقول بعض السفهاء غدا نتدفأ بنار جهنم أجارنا الله منها، لما في ذلك من الاستهزاء بالدين وتكذيب القرآن. والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث كثيرة. وكأن يقول الشخص مستخفا بأمر الله، يعني يقولها استخفافا، لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو قال مستخفا بالقبلة لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، أو قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، مستخفا يعني من باب الاستخفاف، على وجه الاستخفاف قال ذلك، أو مظهرا للعناد أي مظهرا لمعاندة الشريعة في الكل، يعني في كل هذه الأمثلة المذكورة. وأما إن لم يكن على وجه الاستخفاف والعناد وتكذيب الشرع فليس كفرا. الذي يستعمل هذه العبارة، الذي يستعمل هذه العبارة يعني قوله، قول القائل لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، ولا يريد الاستخفاف بالجنة، ولا يريد الاستخفاف بالجنة، إنما هو يفهم منها يعني يظن معناها، يفهم منها أن قلبه راض عن الله، مسلم لله، ولو لم يدخل الجنة يعني هو يظن أن معنى العبارة مهما فعل الله بي أدخلني الجنة أم لم يدخلني الجنة أنا لا أعترض على الله، أنا لا أتسخط على الله، ويظن هذا معناها. فإذا كان هذا فهمه فلا يكفر، فإذا كان هذا فهمه فلا يكفر، مش قصده، فهمه ترى لا تعطي هذا المعنى، لكن هو يظن أن هذا معناها. أما إن كان يفهم معنى هذه العبارة فقالها، لو قال أنا ما قصدي هذا المعنى، قصدي معنى آخر، فإنه يكفر لأنه يفهم المعنى. وكأن يقول شخص في حال مرضه بعد أن أمره آخر بالصلاة، يعني شخص مريض جاء إنسان مسلم قال له يا فلان صلي، فقال لو آخذني الله، أي لو عاقبني بترك الصلاة أي على تركها مع ما أنا فيه من المرض ظلمني، فإنه يكفر، لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى. أو قال لفعل حدث هذا الشيء، أي حصل بغير تقدير الله، سواء كان ذلك الشيء خيرا أم شرا. هذا ما فيه تأويل، هذا الكلام صريح بالكفر. هذه العبارة أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله، اللي هي بين مزدوجين، هذا كلام الإمام النووي، هذه عبارة الإمام النووي، اكتبها. وهذه عبارة الإمام النووي أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير. هذه عبارة الإمام النووي وهذا يدل، يعني كلام النووي هذا، وهذا يدل على أن ما قاله النووي في كتاب المجموع من أن الصلاة تصح خلف المعتزلي مراده بذلك المعتزلية الذي لم يصل إلى حد الكفر، ويا ليت النووي بين ذلك. مع أنه لم يقصد بهذه العبارة المعتزلية الذي يقول إن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، العبارة اللي قلنا هذه عبارة النووي أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله، يعني يكفر إن قال عن شيء حصل أن هذا الشيء حصل بغير تقدير الله، هذا كلام النووي. النووي يكفر من يقول عن شيء حصل إنه حصل بغير تقدير الله. طيب، لكن النووي في كتاب له آخر يسمى المجموع يقول تصح الصلاة خلف المعتزلية، اللي بيقول عن أشياء تحصل بغير تقدير الله هم فرقة من المعتزلة. فكيف هون النووي يكفر من يقول ذلك ثم في المجموع يقول تصح الصلاة خلف المعتزلية؟ هذا يدل على أن النووي ما أراد بالمعتزلي في كتاب المجموع الذي وصلت بدعته إلى حد الكفر، إنما أراد المعتزلي الذي ما وصل إلى حد الكفر، لأن الذي وصل إلى حد الكفر لا تصح الصلاة خلفه، هذا بالإجماع. لكن يا ريت ليته بين ووضح، العبارة ظاهر وموهم. أو قال، يعني يكفر لو قال، أو قال لو شهد عند الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، أي ما صدقتهم. ما قبلتهم شكلها مش ما قبلتهم، ما قبلتهم أي ما صدقتهم، يعني وقال فيما يقولون، فهو كافر لما فيه من تكذيب نصوص الدين المعروفة. النصوص مشهورة في هذا، معروفة واضحة، أن الأنبياء لا يخطئون في التبليغ، لا يبلغون بخلاف ما هو ضد ما أمرهم الله بتبليغه، هذا لا يحصل منهم. والملائكة أيضا لا يعصون الله ما أمرهم، وجميع المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن ما أجمع عليه المسلمون هو حق، لا تجتمع أمته على ضلالة. فهذا الذي يقول لو شهد عندي كل هؤلاء ما صدقتهم يكفر، لأنه يرد الدين. أو قال بعد أن أمره شخص بفعل سنة من السنن كالاستياك لا أفعل كذا وإن كان سنة، أي إذا قال ذلك بقصد الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، بخلاف من قال ذلك ولم يقصد الاستخفاف بالسنة فلا يكفر. يعني واحد بقول له استعمل السواك سنة، بقول له على راسي سنة بس أنا ما بدي استعملها، أنا ما بدي أعمل هذه السنة مع أنها سنة وفيها ثواب، لكن أنا ما بدي أعملها، ليس مراده الاستخفاف، فهنا لا يكفر. أما إن قال ذلك على وجه الاستخفاف كفر. أو قال عن عدو له مثلا لو كان فلان نبيا ما آمنت به فإنه يكفر لما في ذلك من الاستهزاء بمنصب النبوة. هذا الكلام ما فيه تفصيل، من قال ذلك كفر. إنسان بينه وبين فلان عداوة من شدة كرهه له عداوته له، قال حتى لو كان هذا الإنسان نبيا أنا لا أؤمن به، فهذا استخف واستهزأ بمنصب النبوة. فإنه يكفر لما في ذلك من الاستهزاء بمنصب النبوة، لأن معنى كلام هذا الشخص أن منصب النبوة ليس له شأن، هذا معناه، معنى كلامه أن منصب النبوة ليس له شأن، فهذا إذن طعن بمنصب النبوة، ومن يطعن في منصب النبوة كافر. شو صرتك أنت يوم الثلاثاء؟ شو صرتك وقت الدرس؟ أو أعطاه عالم فتوى فقال أيش، أي أي شيء، أيش هذا معناه أيش، أي أي شيء، أو أعطاه عالم فتوى فقال أيش، أي أي شيء هذا الشرع، مريدا بهذا القول الاستخفاف بحكم الشرع الإسلامي والاعتراض عليه فهو كافر. مريدا، ها، يريد بهذا الكلام، قد يقول هذا الكلام من باب الاستحسان للحكم ليس من باب الاعتراض، بخلاف ما لو أعطاه فتوى يراها باطلة غير موافقة للشرع فقال له ذلك مريدا الإنكار عليه، كأنه يقول له أيش هذا الكلام الذي تزعم أنه شرع الله وليس شرع الله، يعني يعترض على ما أعطاه العالم من فتوى هو يراها بخلاف الشرع. قال له إنه ما هذا الذي تنسبه للشرع، لذلك قال أيش هذا الشرع، إنه هذا ليس من الشرع، هذا مراده، هو يظنه ليس من الشرع، فلا يكفر. يعني عالم أعطاه فتوى هو يظن أن هذه الفتوى باطلة مخالفة للشرع، فقال ما هذا الشرع، يعني هذا الذي تزعمه شرعا، أنا أنكر عليك أنك تزعم أن هذا الكلام من الشرع، هذا ليس شرع الله، هو بزعمه هكذا يظن، فهنا لا يكفر. أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل. الاستغراق الشامل يعني التعميم، أراد تعميم اللعن لكل العلماء، فهو كافر. أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل، أي تعميم اللعن لكل العلماء، فهو كافر. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه وكانت هناك قرينة تدل على ذلك لما يظن، أنا أقف في الشرح لأنه مهم تفهم القيد هذا بعدين نرجع للشرح، بل أراد لعن علماء زمانه وكان هناك قرينة تدل على ذلك لما يظن بهم من فساد أحوالهم فإنه لا يكفر. يعني كم نقطة عن العبارة تعيته اللي قالها قوله لعنة الله على كل عالم، سواء أراد الاستغراق الشامل أم لم يرد الاستغراق الشامل كفر. أمتى لا يكفر؟ إذا كان في قرينة تدل على أنه يريد علماء زمانه أو علماء ناحية من النواحي، هاي واحدة. اثنين، لأنه يظن بهم الفساد، هذا القيد. في هذه الحال لا يكفر. أما لو شخص قال لعنة الله على كل عالم بعدين قيل له هذا كفر، قال أنا ما قصدت كل العلماء، ما في قرينة تدل على أنه لم يقصد كل العلماء، يكفر. طيب نقرأ. أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل، أي تعميم اللعن لكل العلماء، فهو كافر. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه وكانت هناك قرينة تدل على ذلك، كأن كان ذكر علماء ناحية ما فاسدين فقال بعدها لعنة الله على كل عالم، وهو يقصد هؤلاء. وكان ذلك منه، يعني كان صدور هذه العبارة منه بالنسبة لعلماء هذه الناحية. وكان ذلك منه، يعني كان صدور حصلت منه هذه العبارة بالنسبة لعلماء هذه الناحية لما يظن بهم من فساد أحوالهم، فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. يعني أي وإن كان كلامه لا يخرج عن كونه حراما. وأما من لم يكن في كلامه قرينة تدل على التخصيص فإنه يكفر، سواء قال قصدت كل العلماء أو قال ما قصدت كل العلماء، لأن كلمة كل بالأصل معناها جميع، فيها تدل على العموم، إلا إذا كان في قرينة تدل على التقييد. في الأصل كلمة كل تدل على العموم. اكتب وين صرنا احنا؟ سيكون معصية. أي وإن كان كلامه لا يخرج عن كونه حراما، وأما من لم يكن في كلامه قرينة فإنه يكفر ولو قال أنا قصدت علماء زماني. طيب، القرينة من حيث العموم القرينة من حيث العموم أو العموم معناها الدليل، وقوله يعني قول المؤلف تدل على التخصيص، أي على تخصيص ناحية معينة مثلا، أي على تخصيص ناحية معينة مثلا فاصل. واللعن هو البعد من الخير، هذه المسألة تحتاج لشيء من التركيز. وكلمة كل تستعمل للاستغراق الشامل، يعني للتعميم. ولا تقيد إلا بقرينة. مرة سئل الشيخ رحمه الله أليس كل تأتي بمعنى الأكثر، فقال إذا كان هناك قرينة، أما إن لم يكن قرينة فمعناها شامل. القرينة عن الدليل، إذا كان في دليل يقيد يدل على أن المراد بكل هنا ليس الجميع، تستعمل كلمة كل بمعنى الأكثر. مثل إيش مثلا؟ كقوله تعالى عن الريح المذكورة في القرآن: تدمر كل شيء بإذن ربها. ومعلوم أنه في أشياء ما دمرتها الريح، لكن في قرينة تدل على أن المراد ليس العموم هنا. كذلك كقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عين زانية. ومعلوم أن أعين الأنبياء حفظها الله تعالى من تلك النظرة. قال الشيخ رحمه الله: إذا وجدت قرينة أي دليل على أن كل في هذا الموضع بمعنى الأكثر، تطلق بمعنى الأكثر. حبيبي زياد انا بتدرس، بس خلص بتصل فيك ان شاء الله. ماشي. والا يعني ان لم يكن هناك قرينة، والا فهي لفظ اطلاق يفيد الشمول والتعميم. يعني إذا قلت لشخص مثلا: نادي كل من في تلك الغرفة، ليس معناه نادي أغلب الذين هم في الغرفة، أكثر الذين في الغرفة، معناه جميع من في الغرفة. ها؟ هذه ما فيها قرينة. فمن قال لعنة الله على كل عالم، فكلامه هذا كفر، سواء أراد الاستغراق الشامل لكل العلماء أو لم يرد ذلك. Thank you. يعني الذي يقول لعنة الله على كل عالم، سواء قال أنا أردت كل العلماء أم ما قصدت كل العلماء، يكفر في الحالين. أمتى لا يكفر؟ أما إذا قالها مع وجود قرينة، أما إذا قالها مع وجود قرينة معتبرة أنه أراد لعن علماء زمانه، وكان يعتقد فيهم الصلاح والتقى، أيضا كفر. وكان يعتقد فيهم الصلاح والتقى أيضا كفر. قلنا الملعون معناه المبعد من الخير، الرجل الصالح التقي هذا مدحه الله وأثنى عليه، كيف يكون ملعونا؟ هذا في تكذيب للدين. فلو كان قيد بعلماء زمانه وهو يعتقد فيهم التقى فقال هؤلاء ملاعين، فهذا كذب الدين. أما إذا أراد لعن علماء مخصوصين، هو يظن فيهم الفساد، فقال بلسانه هذه العبارة، يعني قوله لعنة الله على كل عالم، فقال بلسانه هذه العبارة وأراد هؤلاء العلماء المخصوصين الذين هو يعتقد فيهم الفساد، في هذه الحال ما كفر، لكن ما سلم من المعصية. واضحة؟ نقف هنا.